الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: ومنها عقوبة من طلب منه أمرا تعجيزيا. قال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن محمد وهو ابن أبي شيبة الحافظ المشهور. عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي مولى من موالي بني عبس، أخرج له في الصحيحين من العاشرة، وهو أحد الحفاظ كما سبق المشهورين المعروفين. قال: وسمعته أنا منه قال: حدثني جرير وهو ابن عبد الحميد. وإن كان جرير بن حازم قد روى عن الأعمش، لكن عرف بعثمان بن محمد، وهو أحد الثقات، وروايته بكتاب، ولهذا قالوا صحيح الكتاب، أخرج له في الصحيحين. قال رحمه الله: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أحد الحفاظ المشهورين، عالما بالحديث والقراءة، أخرج له في الصحيحين، وهو صاحب المناقب والأخبار المشهورة المعروفة، وكانت فيه شدة في الرواية، وله عجائب وغرائب وفكاهات مع المحدثين، صار العلماء يتناقلونها في كتبهم. قال: عن جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكري أبو بشر، صدوق، وفي روايته عن سعيد بن جبير ثبت، ولهذا عد من أثبات الرواة عن سعيد بن جبير، أخرج له في الصحيحين، وروايته عن غير سعيد بن جبير دون ذلك في القوة، ولذلك أخرج له في الصحيحين كثيرا عن سعيد بن جبير. قال: عن سعيد بن جبير وهو أحد الأعلام المعروفين من أئمة التابعين، كان عالما عاملا، ومن أقواله المشهورة حين ترك حلقة العلم فقيل له في ذلك، قال: علمت طلابي العلم والآن أعلمهم العمل، والآن أعلمهم العمل. أخرج له في الصحيحين، وهو مولى من الموالي من موالي بني أسد، رفعه الله عز وجل بالعلم حتى نافس الملوك والأمراء، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم، يعني أصبر على دعوتهم. قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة الآية. قال: هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث والتبويب في سياق ذكره لدلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام. ووجه الدلالة فيها أنه قد علم من دلالة الكتاب والسنة بل وما وقع لأفراد الناس، ومر معنا بعض أمثلة ذلك، أن من جاءته آية فلم يؤمن بها عاجله الله بالعقوبة كما وقع للأمم السابقة، وهذه من آيات الأنبياء، هذه من آيات الأنبياء ومن علامات صدق رسالاتهم عليهم الصلاة والسلام، اشترك فيها الأنبياء جميعا ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن قوما يطلبون آية فتأتيهم ثم لا يؤمنوا بها يعاجلهم الله عز وجل بالعقوبة. وهذا الحديث دل على هذا المعنى، وله مؤيدات كثيرة في أفراد وطوائف عوجلوا بالعقوبة لأجل عدم إيمانهم بعد إتيانهم الآية التي دلت على صدق رسالته ونبوة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مسائل أخرى، منها ما كان مستقرا عند المشركين من أن ذلك مما هو من علامات الأنبياء، أي الإتيان بالآيات، وقد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الآيات، فقد أراهم القمر وقد شق شقين، ورأوه أي رآه أهل مكة وقد فلق فلقتين على جانبي مكة، وأراهم كذلك آيات أخرى حتى أصيبوا وابتلوا بالمجاعة الشديدة، فكانوا يرون من شدة الجوع والحر الذي ابتلاهم الله به بعد عدم إيمانهم بما بعث به عليه الصلاة والسلام من آيات مؤيدات، جاءوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد قال في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة ليس فقط للمؤمنين بل حتى بالكافرين المشركين، يريد بهم الخير. رموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام كما فعل أهل الطائف، أتاهم يدعوهم إلى الله فردوا هذا الخير بالسوء، سلطوا عليه الأطفال والسفهاء والمجانين يطردونه من بلدتهم ويرمونه بالحجارة حتى أدموه عليه الصلاة والسلام وهو قد خرج من الطائف مطرودا صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم، فما در بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب، جبل عالي في الطائف، فجاءه ملك الجبال أرسله الله جل وعلا مع جبريل وسأله إن شاء أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين، فقال عليه الصلاة والسلام لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فهو رحمة بالعالمين وللعالمين عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك من المسائل تعليم الداعي إلى الله الصبر في دعوته والرفق بأمته، فإذا كان هذا بالمشركين المخالفين فما بالك بالمؤمنين، فإنك من باب أولى أن ترفق بهم، فإذا أوذيت فلا تنتقم لنفسك، لأن هذا ليس من سنة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل سنتهم عليهم الصلاة والسلام وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصبر والرفق الذي به تكون العواقب الحسنة والنتائج الطيبة، فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رب شدة تكون سببا لرفعة، وهذا هو الواقع، فإن عواقب الأمور الحسنة لا يتوصل إليها إلا بشدة، فتكون الرفعة، تكون الرفعة. قد تنتقم لنفسك فتكون النتيجة وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ما حصل لك شيء من التمكين ولا كذلك القبول. لكن قد تصبر فيكون عاقبة ذلك أن يبغض هذا الشانئ المعادي ويستجيب لك أمة من الناس، ويستجيب لك أمة من الناس. ولهذا نظائر كثيرة في سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصالحين والصديقين والشهداء، فقصة الغلام من بني إسرائيل وغيرها تدل على ذلك. فالإنسان إذا سلك طريق الدعوة والتعليم فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، وعلى ألا يجازئ السيئة بالسيئة، بل يرفق ويصبر، ولا يمنع أن يكون عنده إعراض عن الجاهلين. فقد تبتلى بكثير من الجاهلين والسفهاء والمتطاولين، فكونك لا ترد السيئة بالسيئة لا يعني أنك تعرض عنهم، تعرض عنهم حتى لا يلحقك الضرر، وهذا مطلوب، ولا تكون الإهانة لك وللدعوة، ولا يكون كذلك كثرة الخصومة، فيكون بهذا تحقيق مصالح ودرء مفاسد، وفي نفس الوقت لا ترد السيئة بالسيئة، بل احرص على ردها بالحسنة ولو بالكلمة الطيبة، فإن ذلك يؤثر على هذا المعتدي فضلا عن غيره. حتى هذا المعتدي قد يلين الله عز وجل قلبه، إذا تكرر هذا الخلق فإنه قد يراجع نفسه فيأسف على ما صنع وعلى ما قال وتكلم، خصوصا إذا لم يجد منك ردة فعل. وأما إذا وجد ردة فعل صار هذا هو مما يستعين به في الانتقام لنفسه والتشويش عليك وعلى دعوتك. فالحاصل هذا موضع من مواضع كثيرة فيها تربية للدعاة والمعلمين على الصبر والرفق بمن يدعونهم ويعلمونهم. وأخيرا فيه من المسائل كذلك عظيم نصرة الله عز وجل لأوليائه، فإن الله عز وجل ينصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نصرهم بتأييدهم وتوفيقهم وإعانتهم وعدم تمكين أعدائهم منهم، وهذا بحد ذاته آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكل منصف يرى آيات التأييد مع أهل الحق من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ما هو عند كل منصف أنه علامة من علامات الحق وأهله. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز في الاستطابة الجمع بين الحجارة والماء؟ نعم، بل هذا أفضل وأحسن، هذا أفضل وأحسن. يقول: حديث ماء زمزم لما شرب له، هل الدعاء قبل الشرب أم يقصد بقلبه فقط؟ وهل ينفع ماء زمزم إذا غسل به الجسم أو الجرح ونحوها؟ كل هذا إن شاء الله يجوز وينفع بإذن الله. فماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم مبارك، ماء مبارك، وبإذن الله يكون الشفاء، لكن لا يمنع أن تستعين بأهل الخبرة، تستعين بأهل الخبرة. فمثلا الحبة السوداء داء من كل داء، وهي حبة الشفاء، ينفع الله بها في الكثير من الأدواء، بل صح أنه ينفع لكل شيء إلا الموت والهرم. لكن لا يعني ذلك أن يستعمل بكيفية واحدة، بل يرجع إلى أهل الخبرة فيعرف كيف يستعمل. بل بعض الناس قد يكون استعماله شيء قليل، إذا زيد ربما أضره، ربما أضره، فينتبه لهذا. فرب جرح لا ينفع معه الماء، فهنا لا يقال أنه ينفع لكل جرح. يقول إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فكيف يفعل المأموم إذا كان مسبوقا؟ يقوم ثم إذا أدرك هذا السهو سجد في آخر صلاته. نعم. وبالنسبة لسجود السهو يعني العلماء لهم فيه أقوال، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، والصحيح التفصيل، فإن كان زيادة فبعد السلام، وإن كان نقصان قبل السلام، إلا المواضع التي دلت الدليل على أنها قبل أو بعد، وهي محصورة معروفة نبه عليها بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد. ومع ذلك إذا حصل سهو أو شيء لا بأس، إذا حصل قبل أو بعد، مثل ما حصل اليوم، يعني نسيت أن أسجد قبل السلام، فإن شاء الله لا حرج إذا وقع السجود بعد السلام. ليس معناه أن السجود يسقط، لا يسقط،